السلام ورحمة الله. صبحك الله بالخير يا شيخ. أهلا صبحك بالخير. بشرنا عن صحك. الحمد لله. اللهم لك الحمد لك. يقولون عندكم أمطار يا شيخ. الحمد لله. أي والله. الحمد لله. الله يجعله صيب النافع. أنت ما جاكم شيء؟ لا والله صح عندنا يا شيخ. الله كريم إن شاء الله. نبدأ يا شيخ الزكاة. أي توكلنا. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء على الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين بالقصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد على الهاتف، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. قبل أن نبدأ بمكالمات السادة المستمعين عبر الهاتف، هذا السؤال لفضيلة الشيخ يقول فيه السائل: أنا أشتغل في محل لقطع غيار السيارات، وصاحب المحل لا يزكي عن هذا المحل منذ أن تأسس لجهله بالحكم والمحلة منذ سنوات، فأراد أن يزكي الآن، كيف يفعل؟ مأجورين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يجب عليه أن يحصي ما سبق من السنوات بالرجوع إلى الكشوفات، ثم يخرج عن كل سنة ما يجب فيها وهو ربع العشر، أي 2.5%. هذا هو الواجب عليه. فإن كان جاهلا فقد أدى ما عليه الآن، ولا يؤاخذه الله تعالى بترك الزكوات الماضية لأنه جاهل. وإن كان متهاونا فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر الله عز وجل مما تأخر في إخراج الواجب عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. ومعنا مكالمة أبو أحمد الآن. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ. حياكم الله. رجل يسأل يقول انه جامع امرأته في نهاية رمضان 3 مرات. نعم. فما هو يعني فما حكمه؟ اولا نسأل هل هو في سفر او في اقامة؟ لا في اقامة. وهل هو عالم ان الجماع حرام او لا؟ عالم بذلك، بس كان مغترب فوصل في رمضان وافطر 3 أيام من رمضان يعني برضاه واختياره هو امرأته. كيف تقول مغترب؟ أي كان في خارج بلده، يعني ما هو من المملكة، من خارج المملكة. على كل حال، لكن أسأل هل جامع زوجته في المملكة ولا بلاده؟ لا في بلاده. طيب هل كرر ذلك في يوم أو في أيام؟ 3 أيام متتالية. 3 أيام. يقول العلماء إن عليه لكل يوم كفارة، يعتق 3 رقاب عن الأيام الثلاثة. أيوه. فإن لم يجد صام 6 شهور لكل يوم 2 شهرين متتابعين. أي نعم. فإن لم يستطع أطعم 108 مسكين أو 60 مسكينا يكررها عليهم 3 مرات. نعم. عن كل يوم 60 مسكينا. نعم. نعم. جزاك الله خير. وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام. معنا مكالمة ثانية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله شيخ محمد. حياكم الله. شيخ محمد، بالنسبة للربح، الربح في السلعة، نعم، هل يشترط له حد أعلى؟ ليس له حد أعلى. نعم. ما دام الارتفاع عاما في السوق. ما دام الارتفاع عاما في السوق. نعم. إذا كان الارتفاع هو سعر السوق فلا بأس. يعني ماذا لو استطاع الإنسان أن يأخذ زيادة برضا المشتري؟ اسمع، لنفترض أن رجل يشترى سلعة بمكة قيمتها 100، وذهب بها إلى المدينة، وإذا قيمتها في المدينة 300. نعم. فلا بأس أن أبيعها بـ300، يعني هذا سعر السوق. أحسن الله إليكم، جزاك الله خير. إلا عنده. نعم. أما إذا كانت السلعة لا توجد إلا عنده ثم تضرب بها وصار يبيعها بربح كبير فهذا نعم. لا يجوز. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير يا شيخ. عرفت التفصيل الآن؟ نعم نعم. طيب. أحسن الله إليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. معنا مكالمة أخرى. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح الله بالخير يا شيخ. أهلا صباحك بالخير. بارك الله فيك. لو يا شيخ المأموم. أين يعني يا شيخ؟ أقول المأموم لو نسي سورة الفاتحة سواء السرية أو الجهرية ماذا عليه؟ الذي نرى أنه كما لو نسيها الإمام أو المنفرد، بمعنى أن الركعة لغت. نعم. هذا هو الذي نراه في هذه المسألة لعموم الأدلة الدالة على وجوب قراءة الفاتحة بدون تفصيل. أي نعم. طيب سؤال آخر يا شيخ. طيب لو واحد أخذ سيارة ملكها يعني سواء عن طريق دين أو هبة، هل يجوز له أن يبيعها قبل أن يستكمل إجراءات نقل الملكية وما شابه ذلك؟ لا يجوز أن يبيعها حتى يخرجها من مكانها الذي اشتراها منه. فإذا أخرجها من مكانها الذي اشتراها منه نعم فليبيعها ولا حرج عليه. بارك الله فيك. وفيك. يلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ حسين معنا مكالمة أخرى. نعم. السلام عليكم. أرفع صوتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله بخير يا شيخ. أنا صبحك بالخير. سؤالي يا شيخ، اكتشفت ان زوجتي لا تصلي. ها؟ اكتشفت ان زوجتي لا تصلي. تسمعني يا شيخ؟ اعتقدت؟ عرفت ان زوجتي لا تصلي. يعني قلت لا تصلين؟ لا عرفت ذلك، اكتشفت ذلك. عرفت انها لا تصلي. نعم. نعم، وتابعتها لمدة شهر تقريبا. وبعد ان تأكدت من ذلك صارحتها بذلك واعترفت. و يعني أخبرت بأنها تابت وأنابت ورأيت منها ذلك، فما الذي يجب علي يا شيخ؟ لا يجب عليك شيء مدام تابت. أيوة كذلك المطلوب. كذا يا شيخ. أي نعم. جزاك الله خير يا شيخ. لكن إن كانت مثلا عند العقد لا تصلي. نعم. فهنا يجب عليك أن تجنبها حتى تجدد العقد. نعم. وإن كانت تصلي وتخلي. نعم. فهي مسلمة والنكاح صحيح. نعم. أي. جزاكم الله. جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم. معنا مكالمة أخرى أبو أحمد. نعم. ألو. ارفع صوتك لو سمحت. ألو. ألو. ما يسمعك الشيخ، ارفع صوتك. السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ. ألو. نعم. صباحك الله بالخير. أهلا صباحك بالخير. الله يسلمك، بسألك سؤال. نعم. أنا مسافر. أي. في سيارة وأقرأ القرآن. جاء عندي آية السجدة. فما أنت قائد السيارة؟ هل اتجه القبلة ولا على حسب اتجاهي؟ أقول أنت قائد السيارة؟ أنا قائد سيارة وراكب. إن كنت راكبا فاسجد للتلاوة. نعم. قومي برأسك حيث كان وجهك. حيث كان وجهي. سواء للقبلة أو غير القبلة. وإن كنت أنت الذي تقود السيارة. نعم. فلا تسجد. لا أسجد. لأن هذا يشغلك. إلا إذا لبقت ووقفت هذا لا بأس. جزاك الله خير. في عندي سؤال الله يرضى عليك. في 4 أخوان. نعم. تسمعني الله يحييك. اي نعم. اثنين منهم مهاجرين. ها؟ اثنين مهاجرين. اثنين مهاجرين؟ ايوه، واحد هاجر الى ارض اوروبا، واحد في المملكة العربية السعودية. قدر الله على الذي في المملكة العربية السعودية وتوفى. وفي عندهم تركة. الأخوان الذي في البلاد، أنا يمني الله يرضى عليك. نعم. فالأخوان الذي في البلاد قسموا التركة على حساب أنها تكون أرباع. تسمعني الله يرضى عليك؟ أي. هذا اللي توفى ما عنده أولاد ولا عنده بنات ولا متزوج. ولا أم ولا أب. ولا أم ولا أب، أبوه مات، مات والله يبيح منه. والإخوة شقاء ولأب. نعم. لا أبوه ولا أمه موجودين في. لا قصد الإخوان هذولا من أم وأب ولا من أب؟ أيوة من أم وأب كلهم الأربعة الأخوان. نعم. الله يرضى عليك، لما قسموا حطوا في ورقة القسمة اللي بينهم أن يكون المتوفي اللي في السعودية إلى أحد الأخوة اللي موجودين، والذي في أوروبا لم يعرفوا محله ولم يعرفوا أيهم أين يستقر إلى الآخر. وسوف القسمة في عادة في حالة عودة المهاجر هذا الذي لم يعرفوا عنه شيء أن ترجع القسمة أثلاث. شلون؟ أن ترجع القسمة أثلاث. كيف ما يمكن يقسمونها أثلاث؟ نعم. إلا إذا كانوا يعرفون إن أخوه ميت. هو معارفين إنه حي. لا ما يجوز ما يجوز. من الأخوة هو موجود في الهجرة مهاجر مغترب، ولما يقسموا التركة بينهم الاثنين الذي في البلاد معي يا شيخ الله يرضى عليك، هي يقول ما يجوز يقسمونها ثلاث فيضيع حق أخوهم الرابع. نعم أثلاث صح، يقسمونها أثلاثا. هم ما قسموا التركة أثلاث، هم قسموها أرباع على أساس أن المتوفي يكون إلى واحد من الأشخاص هذا، وهذا الذي هو مهاجر يكون للشخص الثاني من أخوانه. لكن هم بالأخوة أربعة هم؟ أن يرجع الطين أن يرجع. نعم. هم بالأخوة أربعة؟ هم أربعة أخوان. ومات واحد؟ واحد مات. واحد مات؟ واحد مات. يكون الثلث أثلاثا. والثاني مهاجر. أثلاثا، ثلث للمهاجر وثلث لأحد الموجودين والثلث للثالث. نعم. هو ذا الحين مهاجر هو، وسوف الطين أني تقسم الطين أربع. أقول غلط، قسمة الأربع غلط، ما هي أربع قسمتها أثلاث. من أول لما كانوا الأخوان موجودين قسموا الطين أربع. يعني تقصد تركة والدهم؟ أي والدهم، التركة الذي معهم مخلفها من بعد والدهم قسموها أربع، واحد قدر الله عليه في الصدمة هنا في السعودية وتوفى، والثاني مهاجر. القسمة قالوا بدل ما قلت هي أربع وكل شخص من الأشخاص هذا الذي هم اللي هم متوفي واللي هم مهاجر كل واحد يتجه إلى واحد من الأخوان هذه. كل واحد من المهاجر هذا يكون نصيبه إلى واحد من أخوته. والثاني يعني مهاجر قال لهم نصيبي لفلان الحين الذي توفى هنا في السعودية. ذكرين سم عطنا غيره، هذا ما عارفين يسأل. طيب شكرا لك يا أخي، ممكن تتصل مرة ثانية على الشيخ. شكرا. نعم السلام عليكم. ارفع صوتك. السلام، ارفع صوتك. فضلت الشيخ. اي نعم. الو. نعم الو. ارفع الصوت يا أخي ما أسمعك. الو. ارفع صوتك، ارفع صوتك. ارفع صوتي انا دحين قوي. سمعني مين معي؟ محمد بن عثيمين. الو. نعم ممكن تتصل. سم اجهزتكم بهبلة، هذا صوته بعيد ايضا عندنا يا شيخ. لكن اشوفه الحين ما يسمع كلامي الحين. لا يسمع صوت بعيد يا شيخ. نعم ابو احمد. الو السلام عليكم. ارفع صوتك لو سمحت. الو السلام عليكم. عليكم السلام. الو السلام عليكم. شيخ ما يسمع. يا فضيلة الشيخ. نعم. عندنا مسجد في منطقتنا بالمغرب. نعم. وفي وسطه قبر. نعم. وهذا القبر دفن فيه شخص الذي بنى هذا المسجد، وهل تجوز من فضيلتكم الصلاة في هذا المسجد أم لا؟ هل القبر سابق على المسجد أو المسجد سابق؟ والله القبر بنى هذا الشخص. يعني بناه الشخص هذا؟ أيوة دفن في وسطه. ثم دفن فيه. وهل تجوز من فضلك الصلاة فيه أم لا؟ القبر في القبلة ولا خلف؟ في القبرة متجه إلى لا في وسط المسجد. اي ايوه. وهل تجوز فيه الصلاة ام لا؟ تجوز الصلاة في المسجد تجوز. ايوه. لكن لا يكون القبر بين يدي المصلي. لان فيه هما يصلي على جنب يصلي قدام قدام قدام الصلاة يصلي يعني يصلي من الجهة الثانية يصلي في وسطه. اقول بارك الله فيك. الله يبارك فيك. لا يصلي والقبر بين يديه. ما عندي سؤال ثاني يا فضيلتكم. عرفت الكلام الان؟ عندي سؤال ثاني من فضيلتكم. هل عرفت الجواب الاول ولا لا؟ عرفت الجواب؟ عرفت الجواب الاول؟ ايوه عرفته. طيب. اديت عمرة في رمضان الماضي في مكة المكرمة. ولما اتيت انتهيت منها بعد صلاة الفجر وانزلت الى زمزم وغسلت فيه وشربت ناسيا، وهل علي شيء ام لا؟ شربت ناسيا وانت صائم؟ ايوه صائم. ما على شيء. طيب جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. معنا مكالمة أخرى. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ خير والحمد لله. أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. والله في عندي سؤال يا شيخ. نعم. في لي صديق تاجر. أي. فيريد أن يقترض مبلغ من المال. أي نعم. من شركة الراجحي. نعم. فطلبوا منه ضمان، والضمان هذا عن طريق شركة أخرى، والشركة هذه طلبت منه أن يرسل أوراق المؤسسة هذه على أساس تعمل له دراسة شاملة. أي نعم. وتصدر له ضمان بمبلغ، بالمبلغ الذي يريد أن يقترضه، وهذا المبلغ ليس فيه أي فوائد. فطلبوا منه أتعاب 170,000 ريال. أتعاب؟ أتعاب الشركة هذه أنها تعمل ضمان وتعمل دراسات، أتعاب للشركة هذه ما هي رايحي. كيف يا شيخ؟ أي نعم. فهل هذه مثلا هذا المبلغ هذا الذي تأخذ الشركة هل فيه شيء؟ أي فيه شيء معلوم. أيوه؟ 170,000 ما هينا. ها؟ 170,000. اي نعم. لا ما يجوز. هذه ما هي لشركة الراجحي. خابري هذه الشركة هذه تبي تضمن للراجحي. هذه ايوه تعمل دراسة على المشروع هذا. اي نعم. لكن هي تضمن للراجحي اذا لم يسدد هذا الرجل. ها؟ تضمن للراجحي. ايوه. اذا لم يسدد هذا الرجل. اي نعم. اذا ما يجوز. ما يجوز انه ياخذ هذا. لا ما يجوز. لأن الضمان بارك الله فيك الضمان إحسان. أي نعم. إذا كان الضامن يضمن بدون شيء فلا بأس، وإلا فلا يجوز. فلا يجوز. نعم. نعم. معنا مكالمة أخرى. جزاك الله خير يا شيخ. الله يحييك. شكرا. معنا مكالمة أخرى. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. بعمرك مهندس عبد القادر العنزي معك الله يحييك. حياه الله. طعمك هذه فرصة أنتج أعبر لك عن حبي طعمك وإعجابي الشديد. الله إن شاء الله لا يحرمنا منكم ولا من علمكم إن شاء الله. جزاك الله خير. طعمك في سؤال، طعمك ما مدى شرعية القيام بترك وصية حول عدم المرانعة من استغلال أجزاء من جسم الموصي لعلاج المرضى المحتاجين لهذه الأجزاء أو الأعضاء أو لأغراض البحث العلمي؟ علما بأني أرغب بذلك ويمنعني الصراحة شكي في مدى شرعية ذلك من جهة، ومن جهة أخرى فإني أود أن أشترط ضرورة استخدامها لصالح مريض مسلم، وإذا لم يوجد فبالقليل كتابي، والمشكلة هنا صعوبة تطبيق ذلك في حالة الوفاة في بلد غير مسلم، فلا تدري نفس بأي أرض تموت. وإذا كان طعمك الموضوع هذا شرعي فيعني أقترح قيام اللجنة الدائمة بالإفتاء بإصدار نموذج شرعي يساعد في وضع نص تسير وفقه وصية التبرع بالأعضاء على الشرع، وشكرا طعمك. نعم. أقول بارك الله فيك. نعم طعم. الذي أرى أنه لا يجوز أن يوصي إنسان بشيء من أعضائه بعد موته. نعم طعم. وأنه لو أوصى به فإنه لا يجوز تنفيذه. نعم طعم. وذلك لأن المسلم محترم. نعم. وهو نفسه أمانة عند نفسه. نعم. كما أنه لا يجوز أن يقطع عضو من أعضائه في حياته. نعم طعم. لا يجوز أن يتبرع به بعد مماته. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت نعم كسره حيا. لا لا نعم. وهذا التوظيف الذي صار كثير من الناس الآن يفعلونه نعم هو في الحقيقة كما قلت لك محرم. نعم. ثم إنه لن يعمر الإنسان. أكيد طبعا. الإنسان لن يعمر حتى لو نفعه سنة أو سنتين واستعمل ذلك استعمل حياته في طاعة الله. نعم طبعا. إن ذلك منتهى الموت. صحيح. لهذا لما جاء ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام. نعم. وكأن موسى عليه الصلاة والسلام لم يرضى. نعم. أمره الله عز وجل أي أمر ملك الموت أن يقول له ضع يدك على جلد ثور فلك بقدر ما تحت يدك من الشعرات من السنين. لا قال موسى ثم ما ذاق ثم الموت. لا قال إذن فمن الآن. نعم. الواقع أنني أنا لا أحب أن يعني نبالغ الناس. نعم. في محبة الحياة إلى هذا إلى هذه المبالغة. نعم. وأقول صحيح أن المؤمن تنفعه الساعة إذا أمضاها في طاعة الله. نعم. لكن كوننا نجترع على حقوق الآخرين التي هي أمانة عندنا. نعم. هذا أمر مشكل. طيب. لذلك الخلاصة. نعم طبعا. أني أرى أنه يحرم أن يؤخذ عضو من أي إنسان سواء حي أو ميت لإنسان. نعم. آخر. أو للاختبارات العلمية. نعم طعمك. طيب في طعمك دم فلا بأس. نعم أجل طعمك تبقى موضوع واحد بس اللي هو طعمك. أقول يا أخ مهندس. نعم طعمك. أقول الدم لا بأس به لأن. نعم. الدم. نعم. يخلفه غيره. نعم. نعم. طيب طعمك بقي شيء واحد اللي هو طعمك يعني لو بس تثقفونا طعمك لأنه في ناس قاعد يشيعون إن هذه صدقة جارية فبس بدي طعمك يعني تثقفونا من خلال يعني قنواتكم اللي أنتم تعرفونها. أنا أقول لك العلماء والمعاصرون الآن مختلفون في ذلك. نعم طعمك. نعم. لكن هذا رأيي ورأي أيضا ورأي كثير من إخوان العلماء. هذا على الرأس طال عمرك رأيكم. فلذلك. نعم. نحن نقول كل إنسان يجب عليه أن يتقي الله في نفسه وفي إخوانه. نعم. وأن لا يجزئ المسلم. المسلم مسلم محترم حيا. نعم. وميتا. نعم. وهذا الجسد لا بد أن يودع في الأرض كما خلق منها. نعم طارق. هذا ما أراه في هذه المسألة. شكرا. وأنت بالنيابة عني أي إنسان يسألك عن رأيي فهذا رأيي. أبشر الله حي. طارق إذا كان إنسان حي ممكن يتبرع بمثلا كلية ولا شيء؟ أبدا لا يمكن. هذا أشد من الميت. أنا نعم نعم السبب. نعم. إذا تبرع بكلية. نعم. معناه أنه قطع عضو من أعضائه. نعم. وهو أمانة عند نفسه. نعم جزاك الله خير طعمك. ثانيا إذا قدر أن الكلية الباقية أصابها أدنى مرض. نعم. تأثر الجسم. صحيح. وربما يهلك. هذه تلقون بأنفسكم ولا التهلكة طعمك. أي نعم. نعم. ربما يهلك. نعم. ثالثا بلغني أن الإنسان اللي يأخذ كلية غيره. نعم. لا بد أن يكون مواصل للعلاجات والأبنية. نعم. دائما وأبدا. نعم الله. وأنه معرض للأمراض. نعم الله. إذن مش الفائدة. كثر الله خيرك طعمك. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. شكرا لك المهندس. نعم. معنا مكالمة لك المهندس حسين بخش. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك محمد؟ خير والحمد لله. أحسن الله إليك يا شيخ. حكم صوت المرأة يا شيخ. ها؟ حكم صوت المرأة يا شيخ. إيش؟ أقول صوت المرأة هل يعتبر عورة؟ ما فهمت. أقول صوت المرأة يا شيخ حكمه يعتبر عورة؟ يا شيخ أول كلمة ما هي؟ يقول هل صوت المرأة عورة؟ نعم. صوت المرأة ليس بعورة. نعم. بدلالة القرآن الكريم. نعم. والسنة النبوية. نعم. أما القرآن فقد قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لا. فلم ينهى الله تعالى عن المرأة أن تتكلم ولكنها أن تخضع بالقول. لا. وهذا يدل أنه على أنه قد أذن لها أن تتكلم بالكلام العادي الذي ليس فيه خضعانا. لا. أما السنة فأكثر من أن تحصر أن تأتي المرأة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تستفتيه وعنده الناس يسمعونها ولا ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمهم أن صوت المرأة ليس بعورة ولكن لا تخضع بالقول. ولكن متى شعر الرجل المخاطب للمرأة أنه يتمتع بصوتها أو يتلذذ به فإنه يجب عليه الكف عن سماع صوتها. نعم. طيب الشيخ ما شكرا. يقسمنا الفتنة. شكرا. معنا معنا مكالمة أخرى. نعم يا سائل. السائل ما يخشى منه الفتنة؟ ها؟ الفتنة يا شيخ. الفتنة في كل شيء، كل شيء يسمى الفتنة، حتى أكلك لو تأكل. نعم. وانتشر الفتنة حرم عليك. شكرا. معنا مكالمة أخرى. تفضل. مكالمة مهندس. سينبخش. تفضل. ألو. أرفعوا صوتكم. السلام عليكم. أرفعوا صوتكم ما يسمعكم الشيخ. السلام عليكم. شيخ محمد. نعم ما أسمع. لو سمحت عايزة أسأل الشيخ. ارفعوا صوتكم لان الشيخ ما يسمعكم. طيب كده كويس؟ نعم كده كويس سمعني؟ لا بس اصلا انا بتكلم من المستشفى. ادي السلام اولا، سلمي اولا. السلام عليكم. قلت عليكم السلام. لو سمحت عايز اسال سؤال. نعم. انا دلوقتي في فتره نفاس. ها؟ في فتره نفاس. نعم. فاحتمال اروح مكه في خلال الفتره. نعم. فهل يحل لي عمره؟ ما يمكن تعتمرين وانت ما طهرتي من النفاس. يعني لازم يخلص 40 يوم؟ لازم تطهرين من النفاس. لازم يخلصه. طيب لو رحت يبقى عليا دم؟ لا ما على الشيء. ما عليا؟ لا ما على الشيء. شكرا. شكرا لفضيلة الشيخ. معنا مكالمة أخرى أستاذ حسين بخش. مهندس. نعم. لحظة يا شيخ. نعم. ألو. ارفع صوتك. نعم. ألو. أي نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. صباح الخير يا شيخ. هلا صبحك بالخير. كيف حالك؟ خير لله الحمد. عساك طيب. الحمد لله. من ناصر من الخرج. حياكم الله. عساك طيب كيف صحتك؟ اللهم لك الحمد بخير. اقول لك. نعم. جالي مولود لو حوالي 4 سنوات أو 3 سنوات متوفي ومكتمل بالنسبة لولادته، يعني ولده في 9 أو 8 وسارة متوفي، يعني مولود متوفي ودفناه وفعلا صلينا عليه وغسلناه إلى ما لا نهاية. ما أدري وش واجب علي في طريقة ولادته. أبد مدام غسلته وكفنته وصليت عليه ودفنته في المقبرة. نعم. ما عليك غير هذا. بالنسبة للتمايم. التمايم تمم عنه. أتمم عنه. أي نعم. كيف طريقتها؟ اذبح هو ذكر هو. ايوه اذبح شاتين. ايه. تصدق منهن. ايه. واطعم منهن. ايه. وادعو جيرانك واقاربك اليهن. شكرا. يعني اسوي وليمة كأنه موجود يعني. ها؟ اسوي وليمة كأنه موجود. كأنه موجود. جزاكم الله خيرا. ومعنا مكالمة اخرى الان. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا فضيلة الشيخ، بالنسبة للصلاة في الطائرة على كرسي الطائرة، هل لازم يكون الإنسان واقف ولا يصلي على حسب حاله؟ أما إذا كانت نفلا، إذا كانت الصلاة نفلا، هل يصلي على ما هو عليه، على كرسي؟ لا غريبة. الفريضة. الركوع والسجود. الفريضة. الفريضة إذا كان يتمكن من فعل أركانها وواجباتها فلا بأس. مثل أن تكون الطائرة فيها مكان متسع يتمكن الإنسان أن يقوم قائما ويركع ويسجد ويتجه القبلة فليصلي. والله بالنسبة للطائرة متجهة إلى القبلة ولكن لا يتمكن، هو على الكرسي قدام الكرسي بس هو جالس على الكرسي. لم لا هذا لا يمكن إلا إذا ضاق الوقت. نعم فعلا ضيق الوقت، هذا صلاة الفجر. إذا ضاق الوقت فصلي على حسب حالك. أي والله هذا صلاة الفجر بتفوت علي. أي أجل صل على حسب حالك اللي تقدر عليه. يجب عليك تقوم قائما. ها والله كيف اسمع. ايوه يجب انت ان تقوم قائما وتقرا وتركع ان استطعت، واذا اردت السجود اجلس على الكرسي وتومي بالسجود. جزاك الله خيرا. معنا مكالمه اخرى. شكرا. سم شكرا الله يرضى عليك. سم عجيب. نعم نعم نعم. لحظه شو صح الرجل. الو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن نلقي سؤال لو سمحت؟ طيب. ما الحكم من عمل طواف الإفاضة مع طواف القدوم في طواف واحد؟ مع طواف الوداع. أيوه. طواف واحد. سليم يعني. نعم.

من الأشرطة. نعم. نعم. غفر الله لك وإياك ورفع قدرك في الدنيا والآخرة، وأحسن الله إليك وجمعنا الله وإياك في الدوس الأعلى الجنة والدينا والديك. السلام عليكم. آمين. شيخ محمد، شيخ محمد، هناك الحقيقة سؤال لامتداد سؤال السائل، وهو أن بعض الأشخاص يكتفون بسماع الأشرطة من المحاضرات وينصرفون عن حلقات الذكر، فهل لكم توجيه في ذلك؟ نعم، نحن أشرنا إلى هذا في الجواب. نعم، وقلنا أن هذا لا يساوي مقابلة الشيخ ومباشرة تعلمه، لكن أحيانا يكون الإنسان ما يفرغ، ولا شك أن الجلوس إلى حلقة الذكر أفضل لينال أجرها ولأجل أن يتأثر أكثر مما لو سمعها من الشريط. نعم، جزاكم الله خيرا. معنا مكالمة أبو أحمد. أستاذ حسين بخش، معنا مكالمة. السلام عليكم. عليكم السلام. صباح الخير يا شيخ. ارفع صوتك. ألو، ارفع صوت. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. صباح الخير يا شيخ. هلا، صبحت بخير. عندي سؤال، الله يجزيك خير. ها؟ عندي سؤال. نعم. كان في شخص سعودي اتفق مع شخص من احدى الدول الأجنبية لإحضار أخيه إلى المملكة لكي يعمل لدى هذا السعودي بمقابل أن يعطيه مبلغ 2500 ريال. الشخص الأجنبي يعطي هذا السعودي ولم يحضر أخيه، وانتهت مدة صلاحية التأشيرة، وأخذ هذا السعودي مبلغ 2500 ريال، هل يرجعه إلى هذا وإلا؟ ما سمعت السؤال جيد، ارفع صوتك. الله خير. الأخ السائل، نعم، حبذا لو كتبت هذه الرسالة وأرسلتها إلى البرنامج، جزاك الله خيرا. معنا مكالمة أخرى. شكرا لك يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام. صباح الخير. أهلا، صباح الخير شيخ محمد. أي نعم. كيف أصبحت طال عمرك؟ بخير الله يسلمك. أقول طال عمرك، عندي سؤال. نعم. مرة طال عمرك أنا في ملكتي وأنا بملك. أي تسمعني يا شيخ؟ يسمع. ها؟ اي يسمع. اقول وانا بملك ملكتي، اي حصل بيني وبين عديلي نقاش، وبعدين قلت لزوجتي اذا دخلت بيت اختك انت مش في ذمتي، وانا غضبان يعني، والكلام هذا لعشرين سنة، ما ادري طال عمرك وش الحكم. اطع ماشي مزاكين. ها؟ ودخلت على اختها ولا لا؟ لا، ما دخلت طال عمرك، لها عشرين سنة الان. انا وأنت نيك الطلاق ولا نيك تمنعها؟ لا، نية خلاص الطلاق يعني. اي نعم. طال عمرك. أجل لا تروح لمها. ها؟ أجل لا تروح لمها، إن راحت طلقت. ولو مثلا غير البيت طال عمرك؟ أنت ما قصدك البيت، قصدك المرأة. اي أحسنت يا شيخ، الله يبارك فيك، أثابك الله. الله يسلمك. الله يسلمك. معنا مكالمة أخرى أيضا. أستاذ حسين، السلام عليكم. وعليكم السلام. صباحك الله بالخير يا شيخ. أهلا، صباحك بالخير والعافية. كيف حالك؟ طيب اللحم. أولا أخبركم بأني أحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، جعلنا وإياكم من أحباب الله وإياكم المسلمين أجمعين. ثانيا يا شيخ، عندي سؤال، الله يحفظك. نعم. أنا مثلا بحاجة إلى خادمة لظروف أهلي الصحية، فهل يجوز أن أستخدمها؟ لا بأس أن تستقدمها، لكن بمحرم. لابد من محرم. أن يكون معها محرم. أي لابد أن يكون معها محرم، أخوها أو زوجها أو أبوها أو غيرهم من المحارم. طيب يا شيخ، وما رأيك في حكم إذا استخدمتها وجعلتها ملك اليمين؟ تشتريها؟ إيه. هل هناك من يباع من الخدم؟ والله لا، ما ليس لدي علم، ولكن يعني إذا سألت مثلا. لا لا لا، ترى هذه خطيرة ذي. نعم. يعني لو مثلا تأخذ امرأة، نعم، تزعم أنها مملوكة، نعم، ثم تجامعها بدون علم يقيني بأنها مملوكة، نعم، صار هذا زنا والعياذ بالله. نعم يا شيخ. طيب في سؤال ثاني عندي يا شيخ. نكتفي بهذه الأسئلة، ومعنا مكالمة أخرى. نعم. ألو السلام عليكم. ارفع صوتك. السلام عليكم. عليكم السلام. فضيلة الشيخ. نعم. عايز أسأل ماذا نقول من ذكر عند وجود حية أو ثعبان بالمنزل جزاكم الله خير. الواجب أن تحرجها، تقول أنت مني في حرج أخرجي من بيتي. نعم. أنت مني في حرج أخرجي من بيتي. أنت مني في حرج أخرجي من بيتي. فهمت؟ أيوة. ثلاث مرات خير. شكرا. ثم إذا انعادت فاقتلها. ولا تقتلها في البيت قبل أن تحرج عليها ثلاث مرات. ثلاث مرات. جزاكم الله خير. وإياكم. شكرا. معنا مكالمة أستاذ حسين بخش. نعم. ارفعوا صوتكم. ارفعوا صوتكم، معكم الشيخ الآن. ما أسمع. ارفعوا صوتكم. عطنا مكالمة ثانية يا أبو أحمد. جزاك الله خير. نعم. ارفعوا صوتكم. ارفعوا صوتكم، ما يسمعكم الشيخ الآن. السلام عليكم. تسمع الشيخ؟ لا ما أسمع. ارفعوا صوتكم لو سمحتم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ جزاك الله خير. إذا الرجل زوجته نتمنتي بذمتي قدام الحرمة الثانية. ما يسمعكم الشيخ، ارفعوا صوتكم ولا أعطونا فرصة ناخذ مكالمة أخرى. أقول إذا الرجل قال للمرأة الأولى ما أنت في ذمتي أمام المرأة الثانية زوجته الثانية، هل تعد طلقة ولا لا؟ تسمع يا عبد الكريم؟ إيه أنا أسمع شيخ. تقول؟ تقول إذا قال الزوج لزوجته الثانية أنت لست بذمتي أمام زوجته الثانية، هل تعتبر هذه طلقة؟ للثانية يعني؟ نعم. للأولى. للأولى لا، ما تعتبر طلقة، لا يطلق إلا من كلمها فقط. يعني شلون؟ بارك الله. نعم. معنا مكالمة. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ أنا قرأت في كتاب أن الثلاث طلقات في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تحسب طلقة واحدة. نعم. وفي عهد أبي بكر، ولما جاء عهد عمر رضي الله عنه صار يفتي بأنها تقع ثلاث طلقات، هل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ صحيح نعم. والآن بماذا العمل يكون؟ العمل إذا وقعت الواقعة. نعم. يسأل عنها العلماء. أي. جزاك الله خير. نعم. معنا مكالمة أخرى الآن. أستاذ حسين. نعم. نعم. ارفعوا صوتكم. لو سمحت رجاء. الشيخ معكم الآن، ارفعوا صوتكم. طيب. نعم. لو سمحت. نعم. لو أنا استفسر من سؤال يا شيخ عن التلفزيون. سلمي أولاً. نعم. سلمي أولاً. قلت السلام عليكم بس ما سمعتوني. عليكم السلام. أقول لو سمحت يعني هل يجوز إدخال التلفزيون بالبيت؟ هل يجوز إيش؟ نعم. تقول هل يجوز إدخال التلفزيون بالبيت؟ ألو. نعم. لو سمحت يجوز إدخال التلفزيون في البيت؟ خلي الوالد يسألني قبل. ما أسمع يا شيخ. الوالد خلي يسألني أحسن. معنا مكالمة أخرى الآن. نعم. نعم. نعم. السلام عليكم. ارفعوا صوتكم. ألو. ارفعوا صوتكم، ما يسمعكم الشيخ الآن. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. نعم. كان زوجي نادر أن ندخل ولده الكلية أن يصوم 15 يوم، لأن ولده قال أنت ما ودك أني أدخلها، وما يندر أن نادر الوجه الله يعني ندخل ولده يصوم 15 يوم بالكلية، بس ادخل الولد قعد أسبوع وطلع من الكلية، يعني هل يلزمه النذر يصوم ولا خلاص يوم طلع مع عليه سام؟ هو قال أن دخل ولده الكلية؟ يقول أن الولد قال لأبوه أنت ما ودك أن أدخل الكلية. أي. ولا سان تدخلني، قال نذر الوجه الله يعني دخلت خلاص 15 يوم، وما يقسم الله يدخل الولد الكلية، والولد ما ارتاح بالكلية، جاء مثل يعني ضيقة كذا وطلع من الكلية، قعد أسبوع وطلع من الكلية. بعدين الحين نسأل هل أبوه يصوم نادره ولا يعني لما يطلع ما يلحق صيام؟ يصوم لأنه دخل الولد. يعني لو إن ما يقول ما درت إنه بيطلع، كان ما له درت أو ما له دخل. لا ما له دخل في الموضوع، لازم يصوم. لازم يصوم خاصة عشان لا يطلع الولد. أي نعم. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. معنا مكالمة أخرى أستاذ حسين بخش. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ ابن تيمين. ها؟ السلام عليكم. عليكم السلام. والله صوت جيد. والله أبغى أسأل حضرتك سؤالين. طيب. والله لو اقترض إنسان من واحد مبلغ 2000 جنيه مثلا. معايا؟ أين مات؟ أيوة. وبعد كده ما سددها. يعني اشترى أرض مقابل الفلوس دي، هل يكون عليها زكاة؟ ها؟ اشترى أرض مقابل المال ده، وده وبقى أصبح علينا إحنا مال تاني. يا إذا أوفاكم يصير علينا زكاة بعد كده؟ إذا أوفاكم بعدين؟ نعم. أدوا الزكاة. إيه؟ بعد ما سددها. بعد ما سددكم أدوا زكاة. ما يصير فيها زكاة؟ ها؟ يصير فيها زكاة؟ ها؟ يكون فيها زكاة؟ إيش؟ تقول هل فيها زكاة؟ أنا قلت إذا أوفاكم أعطاكم الفلوس إذا رد عليكم زكوها. إيه؟ واضح؟ بس يعني والله ما أدري فهمني، يعني ما دفع الفلوس. إذا كان الآن هو يقدر يوفي ولا ما يقدر؟ أخذ أرض مقابلها. اشترى أرض؟ إيه. ولا لا؟ إحنا اللي اشترينا مقابل الفلوس اللي أخذها. اشتريتوا منه أرض؟ إيه. اشتريتوا منه أرض مقابل الدراهم؟ إيه. زكوها. زكوا الدراهم فقط. يصير عليها زكاة كم؟ يكون الزكاة على الدراهم التي بقت عنده سنة. سنة. إيه؟ الله يجزاك خير. طب والله تنصح حضرتك الشباب اللي يبغى. لحظة لحظة. خلاص معنا مكالمة أخرى الآن يا شيخ. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. فضيلة الشيخ محمد. نعم. ممكن ألقي سؤال على سيادتكم؟ تفضل. فضيلة الشيخ، أنا أعمل هنا في السعودية، وبعدين الوالد يريد أن يؤدي فريضة الحج. اي نعم. وبعدين طبعا انا عندي مسؤوليات كثيره وما عنديش المال اللي ممكن يكفي لهذه لرحله الحج، يعني فهل علي اسمي يعني لو قصرت في هذا الموضوع في الوقت اللي انا فيه دلوقتي؟ اولا بارك الله فيك. نعم. بلغ الوالد. نعم نعم. انه ما عليه حج. نعم. حتى يجد المال. نعم نعم. وليطمئن. نعم. لا يقلق. هو ما طلبش مني يا فضيلة الشيخ، بس بعض الأقارب يعني ظنا منهم إن أنا معايا المال الكثير، هم طلبوا مني كده يعني. شيخ الأقارب ما عليك منهم. نعم نعم. الكلام على اللي بينك وبيضبط. نعم نعم. قل للوالد لا يقلق. نعم. ليس عليه فريضة. جزاكم الله خير. لأن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم نعم. فهمت؟ نعم جزاكم الله خيرا. قال يطمئن بس. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، وإني أحبكم في الله يا رب العالمين. حبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يبارك فيك يا رب. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. معنا مكالمة أخرى الآن. نعم نعم نعم. عطنا مكالمة على صوت بعيد. ضعيفة دي. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ لو سمحت. نعم. هل يجوز استخدام القرعة في القبول بالخاطبة وعدم القبول؟ القرعة. القرعة مع من؟ نعم. القرعة مع من؟ يعني القرعة لنفسي فقط. لا لا حرام هذا. هذا عمل الجاهلية. إيه. وأن تستقسموا بالأزلام حرام. إيه. لكن تستخير الله عز وجل تصلي ركعتين. نعم. ثم تدعو بدعاء الاستخارة المعروف. أيوة طيب كيف يكون الشعور بعد الاستخارة يعني؟ ما يحتاج شعور. كيف يبين؟ إذا استخار الإنسان ربه. نعم. إذا استخار الإنسان ربه. أيوة. فما قدر بعد ذلك فهو إن شاء الله الخيرة. نعم. نعم. شكرا. معنا مكالمة أخرى الآن. نعم. نعم.

قضاء سنة الرواتب إذا فاتت على إنسان سنة راتبها مثلا الظهر كيف يقضيها مثلا؟ يقضيها كالعادة، يصليها كما كان يصليها قبل الصلاة. طب فات وقت العصر، ذهب وقت الظهر مثلا، جاء وقت العصر كيف يقضيها؟ لا لا لا لا وقت العصر، وإن كان وإن قضاها فأرجو أن لا يكون به بأس ما دام أنه ما ذكر إلا عقب العصر. لا إذا كان ظرف ولا شيء. لا الظرف ما في ظروف، إذا كان لظرف الحمد لله هي سنة. صحيح. يقضيها في العصر ما مشكلة. ها؟ يقضيها في العصر. يقضيها في العصر إذا كان ناسيا. صحيح. جزاك الله خير. الله يسلمك. معنا مكالمة أخرى الآن حسين باكس، الأستاذ حسين. نعم. ألو؟ نعم. ارفع صوتك يا أخي. نعم نعم. ألو؟ نعم. ألو؟ عطنا مكالمة أخرى، شكرا يا أخي. أصبر أخذنا البرنامج عندكم. نعم. عطنا مكالمة أخرى. تلفونه يا شيخ. السلام نعم. عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ خير اللهم. ما حكم لبس المرأة للسروال أو البنطلون الواسع الذي لا يصف ولا يجسد عورتها؟ أنا أرى منع المرأة من البنطلون مطلقة، وحكم لبس ما يسمى بالشنل تحت الركبة أو تحت الركبة أو فوق الركبة ما يجوز. جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم. سلامة الله. نعم أستاذ حسين، معنا مكالمة أخرى الآن على الهاتف. السلام عليكم. ارفع صوتك. نعم علي. السلام عليكم. عليكم السلام. فضيلة الشيخ محمد صالح بن عثمين. ها؟ فضيلة الشيخ محمد بن عثمين. اي نعم. ازاي الصحة؟ الحمد لله بخير. رأي الدين في الكفيل. نعم. اللي بيأخذ الكفيل المكفول اللي عنده في الاجازة ايه؟ ها؟ رأي الدين. رأي الدين. اي. في الكفيل اللي بيأخر اللي شغال عنده في الاجازة لسنتين واكثر من سنتين ايه؟ اللي بيأخر ايش؟ اللي بيأخر اللي شغال معاه عن الإجازة بتاعته لأكثر من سنتين. وش هو عبد الكريم؟ يقول ارفع صوتك وأعد السؤال لو سمحت. رأي الدين. نعم. سمعني؟ نعم. رأي الدين في الكفيل اللي هو بيأخر اللي شغال معاه عن الإجازة. يا شيخ يقول بعض الكفلاء يؤخرون إجازة العاملين عندهم إلى أكثر من أكثر سنتين. أكثر من سنتين، مع العلم أنه هو مثلا متجوز وعنده أولاد. إيه؟ يؤخر إجازته أكثر من سنتين. أولا بارك الله فيك. الله يخليك. اسمع. نعم. كلمة ما رأي الدين توجهها لي أنا أو غيري من العلماء يعني مو طيب. ليش؟ لأن الواحد مو بتكلم إلا بما يرى. أيوة. قل ما رأيك أحسن. عرفت؟ أيوة. أما بالنسبة للكفلاء أيوة. فإنهم يعملون حسب الشرط اللي بينهم وبين العامل. إذا كان العامل اشترط عليهم الإجازة لكل عام لابد أن يوفوا بذلك. ما بيوفوش. إذا اشترط كل عامين لا فلهم أن يوفوا بذلك. أيوة. حسب الشرط. ما هو ما بيوفوش فضيلة الشيخ. أه؟ ما بيوفوش. إذا يوفون بالشرط ما في شيء. ما بيوفيش بالشرط اللي هو كتبه. نعم. يقول بعض الكفلاء يا شيخ لا يوفون بشروطهم. يوفون بشروطهم. بعض الكفلاء لا يوفون بالشروط. أيوة. هؤلاء والعياذ بالله فعلوا إثما. أيوة. وظلموا أنفسهم أولا. أيوة. وظلموا إخوانهم ثانيا. أيوة. وعليهم أن يقوموا بما اشترط عليهم. أيوة. وفي الحديث الصحيح أن الله قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. أيوة. رجل أعطى به ثم غدر، ورجل باع حرا وأكل ثمنه. أيوة. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. أيوة. فهؤلاء الكفلاء الذين يظلمون عباد الله. أيوة. لا شك أنهم آثمون. أيوة. وأنهم إن لم يستوف منهم العامل حقه في الدنيا فسوف يستوفيه منهم يوم القيامة. أيوة. من أعمالهم الصالحة. أيوة. عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يعطوا هؤلاء الفقراء العمال حقهم. يا ريت حضرتك توجه كلمة ليهم كده عشان بس ربنا يحنن قلبهم علينا. ها؟ يا ريت حضرتك توجه لهم كلمة كده. والله احنا دائما نوجه لهم كلمات. والله ما بيسمعوا كلامهم من هذا العمل. ونقول هذا حرام عليكم. أيوة. وهذا ظلم للناس. علوم جزاك الله خير فضلت الشيخ. بارك الله فيك. متشكرين. رزقنا الله وإياكم الاستقامة. اللهم آمين. السلام عليكم. عليكم السلام. عبد الكريم. سم. الله يخليك. 10:03. لا 10 بالضبط عندنا يا شيخ. عشان أنت بالضبط ضبط. الله يحفظك. نأخذ مكالمة واحدة يا شيخ. والله ما أدري. طيب معلش نشوف المكالمة آخر شيء. جزاك الله خير. أنت خلاص صك التلفونات. طيب. السلام عليكم. خلاص يا شيخ. إيه كلمنا المدير جزاه الله خير. إيه. قال يبي يكتب للوزير. طيب الله يجزاكم خير. السلام عليكم. الله يحفظك. خلاص تتصلون الأسبوع القادم إن شاء الله يا أخي السائل إن شاء الله. الله يجزاكم خير. يعني الآن ما عاد في اتصال شيخ. الآن انتهت المكالمات لأن محددين من 9 إلى 10 مع فضيلة الشيخ. أي نعم. نعم. ما في إمكان السؤال إذا سمحت. لعله إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله. جزاك الله خير. سم. أقول له اتصل بالتليفون الخاص. نعم نعم الله يحفظك. جزاكم الله خير يا شيخ محمد. بارك الله والأستاذ حسين بخشي يبلغك السلام. عليك وعلي السلام. سلام لحظة يا شيخ محمد. نعم. من جهة بعض التلفونات كما ذكر الأستاذ حسين. ايه؟ يقول بعضهم ضعيفات يا شيخ. ايه؟ فهذا اللي يخلي المكالمة تصير ضعيفة. لا الحين أحيانا. نعم. أسمع كلامه جيد لكن جي. ما أسمع كلامي. نعم هذا من تلفون المتصل يقول الأستاذ حسين. ايه؟ نعم الله يحفظك. ايه إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. حفظك الله يا شيخ. سلام.